معك ابو سفيان من المنوفيه. اهلا وسهلا، الله يخليك. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ، ماذا تقول في الشيخ قبل ما تخلي؟ جواب بارك الله فيك يا شيخ. وضيع عالما من علماء اهل السنه والجماعه، بل قال فيه شيخنا الشيخ الالباني عليه رحمه الله انه امام الجرح والتعديل في زماننا. والذي ينتقص الشيخ ربيع فهذا إما جاهلا بحقيقة هذا العلم الشرعي، وإما أنه رجل مغرب في قلبه هوى. جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى السنة. أن يهدينا إلى السنة. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.